بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرحه بقوله: ما يجمع الخلق ليوم الفصل، يجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يذل فيه الفصل ويعظم الهول به والكره. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف دونيه. رواه البخاري. رشح من عرقه إلى أنصاف دونيه، إلى نصف أذنه، يعني يلجمه لجاما، لأنه إذا وقع العرق إلى نصف الأذن فقد غطى الفم. ورواه أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. ولأحمد عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدميت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصفرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، يعني يغطي فمه يغرق في العرق. كان غرق في الماء أمرا يشق على الإنسان، يغلق الإنسان، فكيف بأن يلجمه العرق الإنسان؟ حديث رواه مسلم والترمذي. والميل إما قدر الميل من الأرض، وهو المستعمل أكثر في تقدير المسافات، وإما ميل المكحلة. المكحلة هذا يعني سنتيمترات. أما ميل الأرض فمعلوم أنه ميل العربي 3 كيلومترات، نسأل الله العافية. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي الخدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. إن شاء الله أن يغدنا بظل يوم لا ظل إلا هو. حديث رواه أحمد رجاله رجال الصحيح، فالفاطم بن عبد الرحمن واتقه غير واحد، وما قبله شاهد له، إلا أن فيه زيادة: ويزاد في حرها. فإن كانت لك فيها والله لو دنت أقل من ذلك بكثير، فإن الناس لا يمكنهم الحياة لولا أن الله عز وجل كتب عليهم البقاء. قال وفيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، فيه يعني في مسند أحمد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغه من يبلغ الى نصف الساق، ومنهم من يبلغ الى ركبتيه، ومنهم من يبلغ الحج، ومنهم من يبلغ الفاصره، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، واشار بيده فالجمها فاه. قال على فمه. قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة، يعني ضرب على رأسه، يعني يغرق تماما في العرق. حديث صحيح رواه احمد الطحاوي والنسائي. اعوذ بالله. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ اذانهم. رواه البخاري. يبقى في الارض 70 ذراعا وهو لا يصعد على الارض الا بعد ان تشرب الارض ما تقدر عليه، بل يعني يبلغ مقدار ما تشربه الارض من العرق 70 ذراعا ثم يصعد بعد ذلك ادناهم اقلهم خطايا الذي يبلغ العرق الى كعبيه. انهم ذكرى في الحديث الا من اضله الله سبحانه وتعالى في غيره. فلابن ابي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف انت صانع في يوم يقوم الناس فيه، في يوم يقوم الناس فيه 300 سنه لرب العالمين من ايام الدنيا لا ياتيهم فيها خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بامر؟ قال بشير المستعان الله. قال: فاذا اويت الى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامه وسوء الفتن. وفي السنن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه. اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه. في تفسير قوله تبارك وتعالى: فانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول قال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم نار. قال قوله تعالى مهطعين، قال قتادة مهطعين، وقال مجاهد مدين النظر. ومعنى الابصاع انهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن اقدامهم. الأول أشهر المتبعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم. قال الكتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل بصره على ما بين يديه. قال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. ده معنى مقنع الرأس يعني رافع الرأس، فنظره إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد منتظرين ما ينزل عليه من السماء لا يرتد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي ساقطة قد شغلهم ما بين أيديهم وأسئلتهم هواء أي هي قارية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها إنك الله. فأفئدتهم هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. حمل قتادة الآية على ظاهرها، ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها. أفئدتهم أي موضع أفئدتهم هواء لخروج القلوب عن أماكنها من شدة الاضطراب. إنسان خائف قلبه بيتحرك بشدة، فهو يأخذ جزئيا عن مكانه الذي يكون فيه في حالة السكون، ولذلك قلبه بيشتد جدا بيضطرب بشدة. لو نظرت إليه من خارج القلب لوجدت أثر ضربات القلب على إيه؟ على الصدر، يعني يظهر. فده القلب يتحرك بقوة أكثر من القوة المعتادة له في حالة الطمأنينة والسكون. فإذا اشتد الأمر أكثر خرج القلب عن مكانه. هذا الذي يقع يوم القيامة حتى يكون عند الحنجرة وبلغت القلوب الحناجر. قال عز وجل: إذ القلوب لدى الحناجر كظيم. المعنى الثاني في أفئدتهم هواء وكذا إذ القلوب لدى الحناجر. قال: وقيل قالها لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. مش لا تعني لا تعي، يعني لا تعقل شيئا. مثل قوله تبارك وتعالى في غزوة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لا شك أن الآية ليست على ظاهرها المعروف هو أن القلب خرج إلى موضع الحنجرة، فذلك لم يقع قطعا عند الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل ذلك، وإنما على ما جرت به عادة العرب استعمال هذه الكلمة أن قلبه بلغ حنجرته، يعني من شدة الخوف أو الكرم أو الغيظ أو الغضب كناية. هذا إنما دفعنا إليه في ذكر الأحزاب أنه لم ينقل وقوع ذلك، وإنما كان كذلك مات في دنيانا، لذلك قلنا أن سبب الترف عن ظهيره. أما في آية إبراهيم، سورة إبراهيم، فأفئدتهم هواء الظهر، وكان في سورة غافر الظهر كقول قتادة. فقال سعيد جبير: مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر به. الأفئدة هواء لأنها مضطربة. قال البغوي: وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاقصة من هول ذلك اليوم. قال: وهذا معنى قوله عز وجل: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، لذلك لا تستقر لهم النفوس ولا تستقر الحياة، بل يكون تمشي كرب عظيم. يقول: وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد: ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: باكين، يعني كاظمين قلباتين. قال بغي: مكروبين، ممتلئين خوفا وجزعا. والكرم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه بالزكاة، وفيه: من كانت له ابل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، وما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأثمنه وآشره، شديدة عنيفة، حتى يبطح لها بقاع خرخر بأرض مستوية، وادي من الأرض مستوي، فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. حتى يقضي بين الناس، يقضي الله، فيرى سبيله ويرى ذلك الحق سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه النسائي وأصله في الصحيحين. ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، لا يسأل القريب قريبه عن حاله، فهو أراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال عفيف عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع نفس مثقلة، أي بالذنوب، إلى حملها ليحمل معها، تدعو من معها من كان قريبا منها أو جيرانها أو أصحابها إلى مساعدتها في حمل حملها، لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى، ولو كان المدعو قريبا لا يحمل مع قريبه شيئا. قال عكرمة: هو الجار يتعلق بداره يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لما كان يغلق باره دونه. هذا أدنى شيء، هو يقفل الباب بدل ما هو يفتح الباب يحسن استقباله، يبحث عن أي شيء يكون فيه تقصير من غيره لينال من حسناته أو ليوضع عنه من سيئات نفسه. فما غير بما كان من الذنوب يعني حقيقية ذنوب وليس مجرد ترك الأولى. قال: وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمن إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في الناس. ده الأثر اللي احنا هو حكم الإرسال في كلام عكرمة، طبعا عكرمة تابعي، الذي جعلنا نقول ان نتوقف في مسألة تخصيص أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف. هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي طالب أم يمكن أن يلحق بها غيره؟ هذا الأثر كما ذكرنا له حكم الإرسال لأنه لا يقال من قبل الرأي، يجعلنا نقول يحتمل أن يولد من يخفف عنه من الكفار ليد ونعمة أحسن بها إلى مسلم في الدنيا. يقول: قال وإن الوالد، يعني استكمال كلام عكرمة، وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أمجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أوفيك شيئا. كم ممكن هو كم حسنة، كم عشر حسنات يمكن أن يحصلها في نفس واحد، وكم من أوقات تضيع هباء منثورا. كان احتاج إلى ذرة من حسنات غيره فلا يطاح، من ذرة من حسنات أحب الناس إليه، أقرب الناس، أكثرهم يعني منة علي، يعني أحسن إليه أعظم إحسان الولد، ولكن لا يعطيه ولا ذرة. بادر بتحصيل ما تستطيع من حسنات لنفسك. قال: ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا. فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة فهدينها إلي لعلي أنجو بها مما ترين. قال: فتقول: ما أيسر ما طلب، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فيقول تبارك وتعالى: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فيقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. وقوله تعالى: فإذا نفخ في الناقور نفخ في الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، فحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هي كيف أنعم، كيف أنعم، هي كيف أنعم، حسبي الله ونعم الوكيل على الله توكلت. أعظم توكل على الله عز وجل الجميع التوكل على الله في أمر الآخرة يفرج كروبات الآخرة عنا سبحان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلت. حديث صحيح قال ابن كثير في الجوزي قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير قال شديد غير على الكافرين غير يسير عليه. روي عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية فإذا نثر في الناهور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة فمات. الله عز وجل مدح الصحابة ومدح أهل الإيمان لأنهم إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون إلى الأذقان يبكون. وذكر عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما علقوا من الحق. وقال عز وجل تقشعر جلود لم يقع هذا في الصحابة رضي الله عنهم الشهق والموت والصياح. قال بعض أهل العلم أن ذلك لشدة الوالد وضعف قلب المولود عليه. وأما الصحابة فكانت قلوبهم أقوى وأعقل ففهمت عن الله مراده وتأثرت الجوارح فهم أكمل حالا ممن أتى بعده. لكن يرد أن يحدث الإنسان ذلك في شدة الخوف والله أعلم. قال أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس عالية مستحضرين تأويل معانيه لتفسير معانيه حين وقوعها فأوان وعيدها شاهدين لبصائرهم من تكلم به فأنزله. شاهدين مستحضرين فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن عباس فاشيا. قال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات الأرض قال انتشر. قال مقابل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي الأرض نطفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير ومنه قولهم استقار الصدر في الزجاجة واستطال في المقاول أعشى فبانت وقد أثارت في الفؤاد صدعا على نائها مستطيرا يعني ممتدا فاشيا. قوله عز وجل عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال ابن عباس ضيقا طويلا. وعنه قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين عابس الشفتين قمطريرا تقبض الوجه بالسيوف. يعني ينقبض وجهه. وقال سعيد بن جبير وقتال تعبس فيه الوجوه من الهول قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. تقلص الجبين حين هو يظهر كأنه فيه خطوط مش كأنه هو فيها خطوط. قال ابن جبير والقمطرير هو الشهيد يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب. يا ها يا مفيش حد فصل. قال وقد مطر اليوم يقمطر قمطرارا وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قمطر. العبوس وصف اليوم بأنه عبوس لأن الكفار تعبث فيه وجوههم. القمطرير أي يوم شديد. قال وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأسباب وانسكمت سحائب الأهوال وانعزم البليغ في المقال. أحضروا للعرض، العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له فضحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية. هذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يناقش ومن لا يحاسب، من لا يناقش ومن لا يناقش. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترهم. المعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم. ذر العرض والحساب. وكل الخلق يعرضون على الله عز وجل مؤمن وكافر. أما حساب هو عرض خاص، وهو أنه حسابه مجرد أن تعرض عليه سيئات فيقرر بها وتغفر لها. الحساب المناقشة ذر العرض والحساب. قد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غير موضع إجمالا وتفصيلا، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي أفرادا حفاة عراة غدا. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يوقف أوائلهم حتى يضم إليهم أواخرهم. قال عز وجل حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يتفرقون مصادر مختلفة مصادر شتى ليروا أعمالهم جزاء عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وغير ذلك من آيات. روى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الناس تتزين في الدنيا إذا عرضت على كبير أو ملك، إذا علمت أن الكبير أو الرئيس أو الملك سوف ينظر إليهم فيتزينون لذلك. فيأمر عمر رضي الله عنه يعني أصحابه بأن يتزينوا للقاء الله بالأعمال الصالحة. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا. يراجع الإنسان نفسه وعمله وينظر في حسناته وسيئاته وما قدم وما أخر. فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. الذي أهمل حساب نفسه فإنها سوف تورده المهالك وسوف يكون الحساب عسيرا، لأنه لا ينظر في أعماله في الدنيا. إذا نظر في أعماله وفي القبيل منها فيتوب إلى الله يخف عليه الحساب في يعني المراجعة الدائمة لأعمال الإنسان نفسه خفت بالعتاب. روى أحمد بن مادة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجبال ومعادير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فيه انقطاع بين الحسن وبين أبي موسى. وللترمذي عن أبي هريرة نحوه ضعف الشاهدين أيضا. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود موقوفا نحوه، وهو حسن موقوفا. رجل البياقي بإسناد حسن عبد الله بن مسعود من كلامه وله حكمه. في الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر حمير ما فيها من الزكاة ما فيها من النفقة الواجبة، فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني من أنفق شيئا في سبيل الله يثاب عليه، ومن استغلها في معصية الله فإنه يعاقب بها. فتستعمل هذه الحمر في الطاعة تستعمل في المعصية. لذا استدل صلى الله عليه وسلم بالعموم في أنها تشمل الحمر، هذه الآية تشمل الحمر. قال هذه الآية الفاذة أي الفردة التي لا نظير لها الجامعة لكل أعمال بني آدم. وروى الإمام أحمد عن طعطاء بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. رواه النسائي رجاله، ورواه أحمد الصرمي ورجاله رجال الصحيح. يعني كفى في التدبر هذه الآية، لو لم يسمع إلا هذه الآية لكانت كافيا في الزجر عن المعاصي. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر يده فقال يا رسول الله أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال أبو بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. رغم ضعف الإسناد إلا أن المعنى صحيح. كيف كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يخلقون أعظم الخلق من المحاسبة على مثاقيل الذر من الشر، فكيف بما يكبر عن ذلك ويزيد. وعن أبي العالية في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، يعني عن خصتين، عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجابوا المرسلين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، يعني ما الذي أتاك من عند الله حتى تغتر شرعا أو قدرا، لم يغره شيء يعني إنما من عند الله، إنما غره الغرور ونفسه الأمارة بالسوء، غرته الأماني حتى ظن أن نعم الله عز وجل عليه رغم معاصيه وكفره ونفاقه، إنما هي رضا منه عز وجل وإنما هي الكبرى. ما الذي غر أعماله فيقول ابن آدم ماذا غرك مني لي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أدبت المرسلين. وابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن كتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منه. هذه ضعف، ولكن المعنى داخل في العموم، يعني فرد الطينة بإصبعه، يعني واحد يقعد في الأرض ويلعب بصعبه في الطين فسوف يسأل عن هذا الوقت وعن هذا العمل ماذا عمل فيه. لا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك، مثل الذي جمع المال لغيره وانتفع به غيره من ورثته أو حتى جعل ذلك لأهله وعياله فآتاه الله أسباب الخير فجعل يعني جمعها ومنعها غايته حتى انتفع بها غيره. وكذا العلم، فإن الإنسان إذا آتاه الله علما تعلمه للناس ولم ينتفع هو به كان غيره أسعد بما آتاه الله منه لأنه لم يعمل بعلمه. وكذا آتاه الله جاها ومنزلة ينتفع بها غيره والناس ينتفعون بها، وربما كان من الرئاسة والملك يضعون على هذا الرئيس أو الملك أو الكبير من ذنوبهم لأنه يسأل عنهم جميعا ولا يكون هو سعيدا بذلك بل يكون شقيا بما آتاه الله. وعن ابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. السؤال ليس السؤال استفهام، كيف أنهم يسألون وكيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال استفهام هل فعل أو لا، ماذا كنتم تعملون، سؤال عما كانوا يعملون ماذا كنتم تعملون، على سبيل التوبيخ للكافرين والظالمين وأن يقرروا بذلك حتى يعاقبوا عليها. صفة السؤال المثبت غير السؤال المنفي. ماذا عملتم كذا، ماذا كنتم تعملون، ليس السؤال استفهام بل ليقرروا على ذلك وليعاقب المسيء. صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا أذن. اللهم عافية. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السنة وبين القرآن عندما قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك يعني أذن، فهي يعني استشكر عليها أن الآية الكريمة فيها إثبات الحساب لأهل الجنة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجمع وأن حساب المؤمن هو عرض أعماله عليه، وأما المناقشة لما فعل وأن يناقش على كل فعل فعله فهذا لا بد وأن يعذب، لا بد وأن يعذب. وفيه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقول له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتغي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حيث اتفق على صحته قال قد أقلت عليك أنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. وفيه عن عدي الصحيح عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه أي أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أي لو تصدق بشق تمرة فهي تقيه النار ومعلم. به عن صفوان ابن محرز قال فإنما ابن عمر يطوف إذا عرض رجل فقال أبا عبد الرحمن أو قال ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الندوة؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزن المؤمن فوقه، يقول يزن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه السترة فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا فأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اتفقوا عليه، فالنجوى بين العبد المؤمن وبين ربه أنه يناجيه الله سبحانه وتعالى كما تطر عليه في الدنيا يغفر له يوم القيامة. هذا من المبشرات الإيمان بغير المجاهدين إذا لم يكونوا مصرين أو مستخفين بمعاصي الله، يجدون فرصة اختفائهم لينالوا المعاصي، لكن العبد يكون يلم بالذنب ولا يجهر به راغبا في أن يتوب الله عز وجل عليه، فهذا تغفر له ذنوبه بعد أن يقرر عليها، وهذا معنى العرض في حق المؤمن، تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا. وفي الترمذي عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال الترمذي حسن صحيح. العمر فترد الوقت فيما أفنى الإنسان عمره، فيما ضيع وقته، فيما أنفق هذا الوقت، فرض مال الإنسان وقته، عن علمه فيما العمل بما علم أو علم ثم ضيع العلم، عن ماله أين اكتسبه يعني من حلال أو من حرام، وفيما أنفقه أفي طاعة الله أفي معصيته. نسأل الله العافية. الناس من يكتسب في الحرام وينفق في الحرام، ومنهم من يكتسب في الحرام ويتصور أنه ينفق في الحلال وليس بحلال إنما يطعم أهله وعياله مثلا، ومنهم من يكتسب من الحلال وينفق في الخير والطاعة، وعن جسمه فيما أبلاه عن صحته وخصوصا فترة الشباب كما في بعض الروايات، وعن شبابه فيما أبلاه، لأن فترة الشباب هي فترة قوة الجسد، وانقطعت علائق الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه الآيات، وقال تعالى عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا، ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل بصديق فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى أستعيذ له صديقه فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق أحد. لكن المعنى تدل عليه الآية. قال الحسن رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال يفر هابيل من قبيل، يعني هابيل المقتول يعني، لكن يخشى أن يطالبه قابيل بشيء، ثم بعد ذلك إذا نودي أن له حق فليأخذه فيأتي. قال أفر هذه من قبل، وأفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره. لأنه أخذ هذا التفصيل من العموم، لأنه هو مصدر العموم الذي يوم يفر المرء هذا عام، يعني كل ما يشغله أحدهم من يعني أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وغيره. وذكر من مثال الإضرار العقل فيه كريم قريب، فالأم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر لها فلم يؤذن لها عليه الصلاة والسلام أنها ماتت في الإشراق. وعلي ذكر مثال إبراهيم عليه السلام لأنه يتفرع منه يوم القيامة، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح من صاحبته وبنيه، فنوح على كلوط على مثال الصاحبة على، ونوح عليه السلام على مثال الأمان كمثال الأمان كرام الأمان. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا قرب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله بالخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا حتى إن عيسى ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدت. في الحديث الصحيح بأمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلاء يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي حتى إن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدت.